أحكام الأذان والإمام. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمام. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمامة. دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشوبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في ألفاظ الأذان وصفة الأذان. نبدأ في ألفاظ الأذان وصفته. ألفاظ الأذان عندنا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مبتدأ وخبر، وجملة اسمية حذف متعلقها أي جار ومجرور، والتقدير الله أكبر من كل شيء. وحذف المتعلق من أجل إرادة العموم، أي له الكبرياء المطلق، أي له الكبرياء المطلق. والجملة الأخرى الله أكبر، هذه الجملة الأولى، الله أكبر الجملة الثانية على تربيع الأداء، الله أكبر الجملة الثالثة، الله أكبر الجملة الرابعة. أربع جمل، أربع كلمات، لأن الكلمة في اللغة تنفر على ما؟ على جملة مفيدة. يقال أربع جمل أو يقال أربع كلمات، المقصود بالكلمات أي الجمل. الثانية والثالثة والرابعة، هل المراد بها التأكيد أو المراد بها التأسيس؟ يقول ابن هشام شرح الفرق: يراد بها التأسيس والاستئناف، لا يراد بها التوكيد، من أجل تقرير كبرياء الله عز وجل في القلب. فإذا قلت الله أكبر، الله أكبر في الجملة الثانية، ليس التأكيد بالجملة الأولى، وإنما هي جملة مستأنفة لتأكيد تقرير كبريائه جل وعلا في القلب. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعلم بأنه لا إله إلا هو. أشهد أن محمد رسول الله، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا، حي بمعنى أقبلوا، حي على الصلاة. على الصلاة الهنا للعهد الحضوري، أي بالصلاة الحاضرة، أو يقال للجنس، أي أقبلوا على الصلاة، ويكون أول ما يدخل فيها هذه الصلاة التي حضرت، هذه الصلاة التي حضرت. حي على الفلاح، أي أقبلوا على الفلاح، والمراد بالفلاح حصول المطلوب والنجاح من المطلوب، هذا هو الفلاح. فهي كلمة جامعة تتضمن الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مطلوب. وما مناسبة ذكر الفلاح بعد الصلاة؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يأتي ذكر الفلاح. المناسبة في ذلك أن الصلاة سبب للفلاح، فهو يقول حي على الصلاة لأنه بها الفلاح. قد قال جل وعلا: قد أفلح من المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الآية: والذين هم على صلواتهم حافظون. يقول ثم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: هذا هو الأذان، فهو ذكر بإعلام كبرياء الله عز وجل، وإعلام بالتوحيد، وإعلام بالرسالة، ودعوة إلى الصلاة، ودعوة إلى الفلاح. ولهذا نعرف فضائل الإسلام، نعرف فضائل هذا الدين العظيم. قال في الأمم السابقة لا يوجد أي مثل هذا الأمر، لا يوجد إلا النواقيس أو الأبواب أو النيران، ولكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بهذه الشعيرة العظيمة، بهذه الشعيرة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة. نأتي إلى صفة الأذان. الأذان وردت فيه صفات وكيفيات، وردت فيه صفات وكيفيات. الصفة الأولى والكيفية الأولى تربيع التكبير من غير ترفيع، تربيع التكبير من غير ترفيع. وعلى هذا كلماته 15 كلمة، كلماته 15 كلمة. المراد بالكلمة الجملة، فلان ألقى كلمة طيبة، أصدق كلمة قالتها العرب على كل شيء ما خلا الله باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة في اللغة تطلق على الجملة. كلماته 15. انظروا الآن تربيع التكبير من غير الترفيع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمدا رسول الله مرتان. عندنا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم كلمة؟ 15 كلمة. وهذا هو آذان أهل الكفر، وهذا هو آذان أهل الكفر. قال به أبو حنيفة، حنيفة أبو حنيفة عراقي من أهل العراق، وأصحابه، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق والثوري، وإسحاق والثوري. ودليلهم حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، دليلهم حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند أبي داود والترمذي، صححه جمع من العلماء المتقدمين. فعبد الله رأى تلك الرؤيا وعلمه الملك، الملك وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألقيها على بلال، ألقيها على بلال فإنه أنت منك صوتا. 15 كلمة، تربيع التكبير من غير ترجيع. الكيفية الثانية تربيع التكبير مع الترجيع، تربيع التكبير مع الترجيع. أولا ما معنى الترجيع؟ ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت منخفض، يسمع نفسه ومن حوله، ثم يعود فيقولها مرة ثانية، فيرفع بهما صوته، فيرفع بهما صوته، يكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هل كلمة يا أخوة الترفيع؟ 4 مع 15 كم صارت؟ 19. إذا تربيع التكبير مع الترجيع 19 كلمة، 19 كلمة. وهو آذان أهل مكة، وهو آذان أهل مكة. وبه قال الشافعي، وبه قال الشافعي. ودليله حديث أبي محذورة عند أهل السنن، وأبي داود عند أهل السنن، أبي داود الترمذي، وأيضا رواه الإمام أحمد وأبو محذورة هو جمحي قرشي أسلم بعد حنين، أي بعد وقعة في حنين، وكان من أحسن الناس صوتا، فأعجبه أو فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم أي صوت أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يؤذن وتوفي ولم يزل مقيما بمكة حتى مات فيها، إذا توفي في عام 59 للهجرة في عهد معاوية وفي آخر عهد معاوية رضي الله عنه إلى 77، وتوارثت ذريته الأذان من بعدها. ورجح هذه الكيفية ابن حزم رحمه الله كما في المحلى، وقال إنما رجحت ذلك لأن فيها زيادة ذكر على أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة، وهذه زيادة خير لا تحقق لأن فيها الترجيح، لأن فيها الترجيح. وبعضهم قال لأن أبا محذورة كان إسلامه متأخرا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان، وكان 19 كلمة كم عندنا كيفية الآن؟ عندنا كيفية. الكيفية الثالثة تثنية التكبير مع الترجيح، تثنية التكبير مع الترجيح، ليس تربيع التكبير، تثنية التكبير مع الترجيح. تربيع التكبير مع الترجيح 19 كلمة، فإذا تثنية التكبير مع الترجيح 17 كلمة، وهذا آداب أهل المدينة، وقد أخذ به مالك، الإمام مالك رحمه الله، وأيضا الليث بن سعد إمام مصر ومفتيها، قال ابن عبد البر: ووافق الليث مالكا بصفة الأذان، وقالوا بأن عليه عمل أهل المدينة. ما دليلهم؟ دليلهم حديث أبي محذورة الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، فقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي محذورة بتثنية التكبير. في السنن جاء بكم؟ بتربيع التكبير، لكن في صحيح مسلم جاء بتثنية التكبير. هذه الرواية التي جاءت في مسلم يقول النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في شرحه على صحيح مسلم، قال: ووقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر 4 مرات. ثم نقل عن القاضي عياض قال: ووقع في بعض طرق الفارسي، أي من رواة مسلم، في صحيح مسلم 4. وقع في بعض طرق أي روايات صحيح مسلم 4، وعلى هذا يكون موافقا لماذا؟ لرواية أهل السنن. فذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح رواية التربيع والحكم على رواية التثنية التكبير بالشذوذ، والحكم على رواية تثنية التكبير التي جاءت في مسلم بالشذوذ، وممن حكم بالشذوذ العلامة الألباني رحمه الله، واستدلوا بأدلة. قالوا بأن هذه الرواية أو هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذور الأذان 19 كلمة، وليس في رواية مسلم ذكر العدد، فلعله وقع شيء من ماذا؟ من الاختصار. الأمر الثاني أن السند الذي ذكره الإمام مسلم وروى الحديث به من طريقه هو عند البيهقي وغيره، هو عند البيهقي وغيره، أي نفس السند، ففيه تربيع التكبير، فيه تربيع التكبير. وأيضا ما أشار إليه القاضي عياض قال: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات. ولهذا كما ذكرت لكم بعض أهل العلم يرون بأن تثنية التكبير مع الترجيع شاذ، وعلى هذا كم يبقى لنا، تبقى لنا ماذا؟ كيفيتان: تربيع التكبير من غير ترجيع، وتربيع التكبير مع الترجيع. طيب، هل يرجح أحدهم على الآخر؟ نقول لا، ما دام أن هذا قد ثبت وهذا قد ثبت فهذا من باب اختلاف إيش؟ التضاد؟ لا، التنوع، كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بهذا تارة وبهذا تارة. وهذا ما نص عليه ابن عبد البر. ابن عبد البر يا إخوة من أئمة من؟ مالكية، 463، حافظ المغرب، وهناك حافظ المشرق من هو؟ الخطيب البغدادي، توفي في نفس العام 463. هذا حافظ المشرق، وابن عبد البر حافظ المغرب. وابن عبد البر إمام سلفي كما ذكر ذلك الذهبي في السير، وأي سلفي العقيدة، وإن نقل عنه بعض الأخطاء التي في تأويل بعض الصفات كالضحك وغيرها، إلا أن أهل العلم يقولون أنه في أصله على عقيدة سلفية. ابن عبد البر له كتابان معروفان، ألا وهما التمهيد وماذا؟ والاستذكار، من أجل الكتب وأنفعها. والمالكية المتأخرون بعضهم يطعن فيه ويقولون بأنه تأثر بالمذهب الشافعي. فيقول ابن عبد البر في التمهيد، قال بعد أن ذكر هذه الكيفيات، قال: إلا أن ذلك من الاختلاف المباح، من الاختلاف المباح. ثم قال: فالجميع جائز، فالجميع جائز. وقد ذهب إلى هذا القول أن الجميع جائز الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن جرير، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال: فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم في تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك. وأيضا ابن القيم في الزاد لما ذكر صفات الأذان والإقامة قال: وكل هذه الوجوه مجزئة، ولا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض عند بعض الأئمة. أيضا هذا ما قرره العلامة العثيمين رحمه الله، فقال في الشرح الممتع: والمسألة فيها خلاف، ونقول كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز. لكن الشيخ قيد قيد، قال: بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، قال أتى بقيد، قال: إن لم يحصل تشويش وفتنة. إذا أردت أن تأتي ببعض الكيفيات، مثلا في السلام، في التسليم من الصلاة، الناس اعتادوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله منك، وهذه الرواية المشهورة التي جاءت في الصحيح، فلا تأتي وتباغتهم السلام عليكم، فقد يتفاجؤون. فما الحل؟ أن تعلمهم السنة أولا، أن تبين لهم هذه الصفات، وأن تذكر لهم أدلتها، وأن تذكر لهم أن العمل بهذه الصفات جائز كما نص على ذلك أهل العلم. ولهذا يقول العلامة العثيمين: والقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي الإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وفيها فوائد. الآن في دعاء الاستفتاح لما تأتي بحديث أبي هريرة مرة: اللهم باعد، سبحانك اللهم وبحمدك، أو حديث علي: وجهت وجهي. فيقول الشيخ العثيمين: التنويع هذا فيه فوائد. أولا: حفظ السنة بوجوهها، حفظ السنة بوجوهها ولا تهجر. ثانيا: حضور القلب، فالإنسان أحيانا يأخذ صيغة واحدة فربما لا يحضر قلبه، لكن لو أخذ هذا تارة وذاك تارة فماذا؟ فيحضر قلبه بإذن الله. وذكر أمورا أخرى ورجح هذا التنوع أيضا الصنعاني والشوكاني، كذلك العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمه الله. والترجيع كما تقدم ثابت، وقال به جماهير العلماء، وقال به جماهير العلماء، وجاء في حديث أبي محذورة عند أهل السنن، وجاء في مسلم كما تقدم، وعمل به أهل مكة والمدينة، وعمل به أهل مكة والمدينة. يقول الصنعاني: ما الحكمة من الترجيع؟ أي أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ما الحكمة في ذلك؟ يقول الصنعاني في السبل: وقيل الحكمة في ذلك أن يأتي بها أولا بتدبر وإخلاص، أن يأتي بها أولا بتدبر وإخلاص، ولا يتأتى كمال ذلك إلا مع خفض الصوت، إلا مع خفض الصوت. انتهى كلامه رحمه الله. من ألفاظ الأذان أو مما يذكر في الأذان التثويب. وما المراد بالتثويب؟ قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فالتثويب في أذان الفجر ثابت كما جاء عند ابن خزيمة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة. وقول الصحابي من السنة له حكم إيش؟ الرفع. من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وصححه البيهقي، كذلك العلامة الألباني. وجاء أيضا عند أبي داود والنسائي من حديث أبي محذورة أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم. فاستحب الجمهور، جمهور العلماء، التثويب في أذان صلاة الفجر، وهو قول ابن عمر وأنس وجماعة من التابعين، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم. إذن متى تقال الصلاة خير من النوم؟ في أذان العصر أم في أذان المغرب؟ أذان الفجر. الاثنين لا. لماذا اختصت الفجر، لماذا اختصت صلاة الفجر أو الأذان لصلاة الفجر بالتثويب؟ لأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه، فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه، للحاجة إلى تذكير الناس بهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا أقل الصلاة حضورا من الناس أي صلاة يا إخوة؟ صلاة الفجر. وتركها والنوم عنها علامة من علامات النفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. متى تقال الصلاة خير من النوم؟ هذه مسألة أخرى، تفريع عما نحن فيه. هل تذكر في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ الثاني أم الأول؟ طيب، إما الأول وإما إيش؟ الثاني. فالعلماء اختلفوا، فقيل يؤتى بها في الأذان الأول، وبه قال بعض الحنابلة، ورجحه الصنعاني والعلامة الألباني وشيخنا الوادعي. واستدل القائلون بأنه يؤتى بها في الأذان الأول ما جاء في بعض الروايات. وحقيقة أن الأدلة التي استدل بها الفريقان شبه متكافئة، وبباب الاختصار ما أريد أن أذكر أدلة هذا ووجه استدلال هذا، لكن لعلي أو أذكر استدلال للقائلين أو دليلا للقائلين بأنها في الأذان الأول، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم أذان بلال، إنما ليوقظ من صحور أحدكم، إنما ليوقظ نائمكم وليرجع إيش قائمكم. فقالوا هذا الحديث فيه دليل على أن التثويب يقال في الأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوقظ قائمكم، فيقال له: الصلاة خير من النوم، من أجل أن يستيقظ، من أجل أن يوتر، من أجل أن يتهيأ للصلاة، من أجل أن يتهيأ للصلاة. والقول الثاني أنها في الأذان، أنها تقال في الأذان وتذكر في الأذان الثاني، وهذا قول الأحناف والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، ورجحته اللجنة الدائمة، كذلك العلامة ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله. أما الشافعية فالأمر عندهم واسع، فالأمر عندهم واسع كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. واستدلوا أيضا بالدليل الأول: من أي وجه لا يمنعنكم أذان بلال، إنما ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم؟ قالوا بأن الأمر بالصلاة أو بأن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الثاني الذي دخل به الوقت، الذي هو علامة لدخول الوقت. وأيضا استدلوا بما جاء من حديث أبي محذورة المتقدم: فإن كان صلاة الصبح فقلت الصلاة خير من النوم. قالوا: وعند الإطلاق، إذا كان صلاة الصبح وعند الإطلاق، ماذا يراد به؟ الأذان الأول أم الثاني؟ الثاني، يراد به الأذان الثاني. وما أريد أن ندخل كثيرا في مثل هذه المسألة في هذا المقام. على كل حال، هذان قولان لأهل العلم، وتعلمون أن هيئة الأوقاف قد أصدرت قرارا بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني. وعندنا قاعدة أن حكم الحاكم يرفع إيش النزاع والخلاف، أن حكم الحاكم يرفع النزاع والخلاف. فبعض الناس مثلا يرى ما رآه العلامة الألباني رحمه الله، وأنتم تعلمون الشيخ الألباني يرى أن التثويب في الأذان الثاني يراه ماذا؟ بدعة. فلا تشوش على الناس، لا تشوش على الناس وتأتي في الأذان الأول وتؤذن، لأن عندنا قاعدة أن حكم الحاكم في المسائل التي أدلتها متقاربة متكافئة، وكل منهم عنده دليل واستند على على على أدلة، فما تأتي وتشوش على الناس. اترك الأذان، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات. أما في المسائل التي تستند على قول ضعيف جدا ولا دليل عليها، لا يقال بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. مثلا زكاة الفطر، مالك والشافعي وأحمد يرون أنها لا تجزي نقدا، فإذا جاء الحاكم وقال بأنها تعطى نقدا، هل يقال حكم الحاكم يرفع الخلاف يا إخوة؟ لا لا، لأن حكمه لا دليل عليه، لا دليل عليه صحيح، فيقال هنا لا تعطى نقدا، وإذا أجبرك الحاكم على أن تعطيها نقودا فاعطها على أنها صدقة، كما قال ذلك العلامة العثيمين: وأخرجها طعاما بنفسك ولا تظهر المخالفة. قول الشيخ العثيمين: ولا تظهر المخالفة والمنازعة، أعطها إذا أجبرك، أعطيها نقدا على أنها صدقة، على أنها صدقة، والله أعلم. طيب، كم بين الأذانين؟ بين الأذان الأول والثاني ساعتين. طيب، والله نصف ساعة، من أهل العلم من قال يشرع بعد منتصف الليل كما هو عند الشافعية وذكره النووي رحمه الله، ومنهم من قال في السدس الأخير من الليل، يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في السدس الأخير يبدأ. وقالوا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، الباء ظرفية، الباء ظرفية أي في ليل لا نهار، ومن أذن بعد منتصف الليل فقد أذن في الليل. لكن الصحيح إخوة أن بلالا كان يؤذن قريبا من طلوع الفجر، قريبا من طلوع الفجر. دليل ذلك ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله الفقيه الأصولي في شرحه على عمدة الأحكام، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الآذان مشتبها محتملا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل أو لا يمنعن أذان بلال صحور أحدكم؟ لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رأى أن الصحابة قد اشتبه عليهم أذان بلال بأذان من؟ ابن أبي مكتوم، وأنه كان قريبا من الفجر، وهم عرب يعرفون طلوع الفجر وليس هناك أضواء ولا إنارات كهذا الزمان. فبلال لما أذن خشي بعض الصحابة أن الفجر قد طلع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أذان بلال صحور أحدكم. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن أذان بلال كان قريبا من ماذا؟ من طلوع الفجر، كان قريبا من طلوع الفجر. وهذا ما قاله العلامة محمد إبراهيم رحمه الله كما في فتاواه، قال فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا قريب من طلوع الفجر، فإذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة كان أنفع فيما أظن. حقيقة أقصاه نصف ساعة. الشيخ الألباني رحمه الله قال إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة. كذلك العلامة العثيمين نص على هذا، فيكون بين الأذانين نحو نصف ساعة، يكون بين الأذانين نحو نصف ساعة. هناك فائدة تتعلق بالتثويب. التثويب يا إخوة هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام. ما معنى التثويب؟ ثاب رجع. ويجعلنا البيت مثابة للناس إيش؟ وأمنا. فالتثويب في اللغة هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام. فالمؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير. فسميت الصلاة خير من النوم تثويب، لأنها إعلام بعد إيش؟ إعلام، لأنها إعلام بعد إعلام. طيب، هذا هو التثويب. ويطلق التثويب على معان أخر، منها أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين، يؤذن مرت 10 دقائق يأتي للميكروفون حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يسمى تثويبا. وهذا قال به أبو حنيفة. قال إسحاق بن رهويه هذا شيء أحدثه الناس. وقال الترمذي في جامعه وهذا التثويب الذي كرهه أهل العلم. فلا شك أن هذا التثويب بدعة، هذا التثويب بدعة. ويقول العلامة الألباني كما في الإرواء وكقول القائل في بعض البلدان الصلاة رحمكم الله، الصلاة رحمكم الله بين الأذان والإقامة، يأخذ الميكروفون وينادي الصلاة رحمكم الله. وبعضهم يقول الصلاة يا نايم لا تفوتك ساعة الغنائم، وبعضهم قد سمعته صلوا صلوا الله كذا قام يدعو عليهم في بعض بادية اليمن. فلا شك أن هذا أمر مبتدع. فهذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للتثويب يطلق ويراد به الإقامة، يطلق التثويب ويراد به الإقامة. كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة حتى إذا ثوب بالصلاة. ما معنى ثوب؟ قيمة الصلاة. المعنى الرابع أن يقول الصلاة خير من النوم في غير الفجر، في العشاء مثلا، أو في صلاة أخرى، أو في صلاة أخرى أي في غير الفجر. إذا كم عندنا معنى للتثويب؟ أربعة، معنيان صحيحان مشروعان، الصلاة خير من النوم والإقامة، بل إقامة واجبة كما سيأتي، وعندنا معنيان ممنوعان. هذا الأخير بدعة أيضا، أن يقول الصلاة خير من النوم في غير صلاة الفجر. وقد جاء عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني كما في الإرواء أن ابن عمر دخل المسجد يصلي فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج ابن عمر من المسجد فقيل له أين؟ قال أخرجتني البدعة، قال أخرجتني البدعة. انظر إلى إنكار ابن عمر وبغض ابن عمر للبدع وللمحدثات رحمه الله تعالى. إذن أخذنا الآن ألفاظ الأذان وما يتعلق بها من المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الأذان في المطر، الأذان في المطر. جاء في الصحيحين أن ابن عباس خطب في يوم ذي ردغ أي فيه أمطار، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، وفي رواية صلوا في بيوتكم. فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر ابن عباس المؤذن أن يقول هذه العبارة الصلاة في الرحال أو صلوا في بيوتكم، نظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال ابن عباس كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فعله خير مني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره أي بعد الأذان صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وجاء أيضا عند النسائي عن رجل من ثقيف أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم، والإبهام في الصحابة يضر لا يضر، كلهم عدول، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. إذن مما يزاد في ألفاظ الأذان في وقت المطر والليلة الباردة هذه العبارات صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، الصلاة في الرحال. وهذا يشرع في الحضر والسفر، لا يقول قائل بأن هذا النداء خاص بالسفر، بل كما في حديث ابن عباس المتقدم أنه كان في الحضر، أنه كان في الحضر صلوا في بيوتكم. ومتى تقال يا إخوة؟ هذه الروايات التي ذكرت، هذه الروايات التي ذكرت آنفا جاء فيها أنها تقال في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أنها تقال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أي بدل أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح حي على الفلاح، تقال بدل حي على الصلاة. الموضع الثاني أنها تقال كما جاء في حديث ابن عباس، دليلها حديث ابن عباس. الثاني أنها تقال بعد الانتهاء من الآذان كله، أي إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. الموضع الثالث أنها تقال بعد الحيعلتين، بعد الحيعلتين لما رواه النسائي عن رجل من بني ثقيف أو من ثقيف. فإذن هذا النداء يقال في المطر أو في الليلة الباردة ذات الريح الشديد، متى تقال هذه الكلمات أو كم لها موضع يا إخوة؟ 3 مواضع، إما أن تقال بدل حي على الصلاة، وإما أن تقال بعد انتهاء الأذان، وإما أن تقال بعد ماذا؟ بعد الحيعلتين، والله أعلم. عندي سؤال: مؤذن نام عن أذانه وما قام إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة، تأخر الأذان عن أول وقته، هل يأتي ويؤذن أم يترك الأذان؟ إن كان في المدينة فالواجب سقط كما يقال، الواجب سقط، ارتفع الأذان في هذه المدينة من غير هذا المسجد فلا يؤذن، لأنه سيشوش على إيش؟ على الناس، على الناس، نعم سيشوش على الناس. أما إذا كان في صحراء، أما إذا كان ليس في المدينة إلا هو مثلا، نعم إذا كان ليس لم يكن في المدينة إلا هو فهنا وجب عليه أن يؤذن، أو كان في صحراء وبعيد. ونحث المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، فهذه أمانة في أعناقكم فاحرصوا على أن تكونوا أمناء في أدائها، في أدائها. فالمؤذن مؤتمن أو مؤتمن كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا الكلام الذي قاله أخونا عليه فتوى العلامة العثيمين كما في كتاب فتاوى نور على الدرب، فتاوى نور على الدرب. فبهذا أفتى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، شروط الأذان. انتهينا الآن من ألفاظ الأذان وما يتعلق بها، نأتي إلى شروط الأذان. الأذان عبادة، والعبادة لها شروط حتى تصح، فأول شروطها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أول شروطها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. ذكر العلامة العثيمين قال بعض المؤذنين استيقظ في الليل، في الليلة 9 أو في الليلة 11، فرأى القمر. تعلمون إذا كان في الليلة 11 لم يكتمل، متى يكتمل القمر ويصير بدرا؟ ليلة 15 في النصف. فلما نظر إلى القمر، وأحيانا يظهر بمعنى يكون دائرة القمر قد يكون فيها ظهور حتى من الجهة المظلمة، فصاحبنا لما رأى القمر قال كسوف أو خسوف، فذهب إلى المسجد، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فقامت المساجد الأخرى، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. والخسوف كما يقرره أهل الفلك وأيضا علماؤنا لا يقع إلا في الإبدار، كما أن كسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر الهجري، والخسوف لا يقع إلا في الإبدار في نصف الشهر. فصاحبنا في الليلة 11 خرج قال الصلاة جامعة، يظن أن القمر قد خسف، وهذا يحصل. طيب الشرط الثاني دخول وقت الصلاة يا إخوة، إلا الصبح، الصبح يشرع لها إيش؟ أذانان. فلو أذن المؤذن الآن عندنا الظهر مثلا الساعة 1 وزيادة، لو جاء 1 إلا ربع وأذن، هل يصح أذانه؟ أجيبه لا. وهذا الشرط مجمع عليه، فقد قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. ونقل الإجماع ابن رشد والنووي، بل قال ابن قدامة إن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزي، وهذا لا نعلم فيه خلافا. والأذان يا أخوة لماذا شرع؟ ما المقصود؟ للإعلام بدخول الوقت. إذا لا يشرع قبل الوقت، قبل دخول الوقت، فإذا أذن المؤذن قبل دخول الوقت ذهب مقصوده وذهبت حكمته التي من أجلها شرع، التي من أجلها شرع. ودليل ذلك حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. والصلاة لا تحضر يا إخوة إلا بماذا؟ إلا بدخول الوقت. والصلاة لا تكون حاضرة إلا بدخول الوقت. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، أي يؤذن لصلاة الظهر، إذا زالت أي إذا مالت إلى جهة المغرب. ويستحب يا إخوة الأذان في أول الوقت من أجل أن يتهيأ الناس لأداء هذه الصلاة. وأنتم تعلمون أن الظهر يستحب تعجيلها إلا في شدة الحر، العصر يستحب تعجيلها عند عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع أعني في الظهر، أما في العصر خالف الأحناف. أيضا المغرب نقل الإجماع في تعجيلها، العشاء يستحب تأخيرها، فجر الجمهور على أنها تصلى بغلس في أول وقتها. ولهذا يقول أهل العلم يستحب الأذان في أول الوقت من أجل إعلام الناس ومن أجل أن يتأهبوا ويتهيأوا بارك الله فيكم إلى الصلاة. إلا الفجر يا إخوة، إلا الفجر، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم أنه يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، بمعنى لو أذن الأذان الأول، لو أذن الأذان الأول لصلاة الفجر ولم يؤذن للأذان الثاني فإن ذلك مجزي. وقالوا بأن الأذان الثاني مستحب، أي جماهير أهل العلم يقولون لو أذن لصلاة الصبح الأذان الأول قبل الدخول أجزأ، والأذان الثاني يكون ماذا؟ مستحبا، يكون مستحبا. فرأوا بأن الإجزاء يسقط بماذا إخوة؟ بماذا؟ بالأول وهو قبل إيش؟ الوقت. ولهذا العلماء يقولون: ومن شرط الآذان دخول وقت الصلاة إلا ماذا؟ إلا الصبح. فلو أذن للصبح قبل دخول وقتها الأذان الأول كان مجزئا، ويرون أن الأذان الثاني مستحب، ويرون أن الأذان الثاني مستحب. والصحيح والله أعلم أنه لا يكتفى بالأذان الأول، بل يجب الأذان الثاني، فالأول لتنبيه الناس من أجل تنبيههم وإيقاظهم، والثاني للإعلام بدخول الوقت. وهذا ما رجحه ابن المنذر وابن حزم، ما رجحه ابن المنذر وابن حزم رحمة الله عليه. فاحيوا هذه السنة يا أهل السنة، فإن بعض مساجدنا تشكو من عدم إحياء الأذان الأول، أنه يحتاج إلى مجاهدة. السنة هذه مهجورة أو معمول بها يا إخوة؟ أجيبوا حقيقة، فلابد أن نحيها. بعض المساجد جزا الله خير المؤذنين، فيقول الإمام مالك في الموطأ: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. ويقول الشافعي أي في شأن الأذنين بأنه من فعل أهل الحرمين، وإنه من الأمور الظاهرة عندهم، ولم ينكره منكر. ويقول الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون هو السنة، يعني الأذان بليل. وقال إسحاق: هو سنة. ويقول ابن رجب في فتح الباري يقول: وعليه، أي الأذانين في صلاة الفجر، يعني الأذنين في صلاة الفجر، قال وعليه عمل أهل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف. فعلينا أن نحرص على إحياء هذه السنة وهي الأذان الأول مع وجوب الأذان الثاني على الراجح من أقوال أهل العلم. الشرط الثاني أو الثالث ترتيب كلمات الأذان، فيشترط في كلمات الأذان أن تكون مرتبة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، ولأن الأذان عبادة جاء على صفة معينة فيجب أن تؤدى كما هي، كما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. لو ترك إخوة حي على الصلاة وذهب إلى حي على الفلاح، هل يقضيها بعد حي على الفلاح أو يرجع؟ يرجع ويأتي بها ويعيد ما بعدها مراعاة للترتيب، ويعيد ما بعدها مراعاة للترتيب. الشرط الرابع الموالاة بين ألفاظ الأذان. ما معنى الموالاة؟ التتابع بين ألفاظ الأذان بدون فصل، ما يقول الله أكبر الله أكبر، كيف حالك يا فلان، أين ذهبت، أمورك طيبة، أو يذهب يتأخر قليلا. لا، لابد أن تكون ألفاظ الأذان متتابعة، فالموالاة شرط، إلا إذا كان الفصل يسيرا بعطاس أو سعال أو إشارة، كان يسيرا لا حرج. قال العلامة العثيمين والفصل الكثير أي بين ألفاظ الأذان يبطلها، لأن الموالاة شرط، حيث إن كل واحدة منها عبادة، فاشترطت الموالاة بين أجزائها، فاشترطت الموالاة بين أجزائها. فلو كبر أربع تكبيرات ثم جلس يتحدث ورجع أشهد أن لا إله إلا الله، يصح أذانه؟ لا يصح، لا يصح. نعم، الفصل يكون يسيرا، يسير، مثلا قال الله أكبر الله أكبر، حصل له سعال أو عطاس أو شيء طرأ، إن كان يسيرا حقيقة لا بأس، أما إذا طال الفصل فإنه يبطل أذانه ويعيد. ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكلام أثناء الأذان إشارة إلى الموالاة، باب الكلام أثناء الأذان، فذكر الشراح كتاب صحيح البخاري عند هذا الباب أن الكلام إذا كان يسيرا لحاجة فلا حرج، فلا حرج. طيب، أيضا من شروط الأذان أداؤه باللغة العربية، فلا يجوز أداؤه بلغة أعجمية، لا يجوز أداؤه بلغة أعجمية. وكذلك من شروطه ألا يكون فيه لحن جلي يغير المعنى، فاللحن الذي يغير المعنى مثلا أن يقول الله أكبر الله أكبر، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل عياذا بالله، فهذا وهذا موجود عند بعض المؤذنين، الله أكبر، نعم هذا موجود عند بعض المؤذنين، بعضهم يقول حي على الصلاة، ما يأتي بالهاء، الصلاة يا أخوة النار، أنا أقبل على النار من أجل أن تصلى، لا ما يجوز، هذا لحن يغير المعنى، فلابد يا إخوة ألا يصدر إلا من كان على أداء صحيح لهذه الشعيرة العظيمة، فاللحن الذي يغير المعنى لا شك أنه يفسد. أيضا من الشروط الإسلام، فلا يصح أذان الكافر بلا خلاف، كما ذكره ابن قدامة رحمه الله، كذلك أذان المجنون لا يصح بلا خلاف. إذن من الشروط الإسلام والعقل، من الشروط أيضا الذكورية، فكما مر بنا أمس أن المرأة إذا أذنت للرجال فأذانها باطل لأنها ليست من أهل الإعلام. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافة، مع أن بعض الأحناف أجازه مع الكراهة، فأذان المرأة للرجال باطل وفاسد. إذن كم الشروط عندنا الآن؟ طيب نأتي إلى أذان الفاسق. الفاسق بشبهة أو بشهوة، فما حكم أذاني؟ أولا يا إخوة، مستور الحال، مستور الحال. يقول ابن قدامة: ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال، ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال. من كان مستور الحال ولا يعرف بفسق أذانه مجزي، وإنما الخلاف في من هو ظاهر الفسق، وإنما الخلاف في من هو ظاهر الفسق. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن أذان الفاسق مجزي مع الكراهة، صحيح، لدخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكما. ولا شك أن العدل والأمين هو الذي يختار، ولهذا بوب البيهقي رحمه الله باب لا يؤذن إلا عدل، ثقة للإشراف على عورات الناس، خاصة قديما يصعدون على المنارات وعلى الأسطح. وذهب جمع من أو جماعة من الحنابلة إلى أن أذان الفاسق لا يجزي، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والراجح القول الأول أن أذانه يجزي مع الكراهة. لكن لا ينبغي أن يمكن هذا الفاسق يا إخوة في هذه الشعيرة العظيمة. سئل الشيخ محمد إبراهيم عن مؤذن يدخن كما في فتاوى الشيخ، وأنا أنصح طلاب العلم خاصة ممن تقدموا في الطلب أن يعتنوا بفتاوى العلماء، أن يعتنوا بفتاوى العلماء المعاصرين، فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ بن سعدي، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ الوادعي، إلى غيرهم من مشايخنا الأفاضل. فالفتاوى هذه تريك طريقة أهل العلم في الاستدلال، في الترجيح، في الجمع. وخاصة الشيخ محمد إبراهيم كان قاضيا ومفتيا، كان قاضيا ومفتيا رحمه الله، وتعلمون أن القضاء من أعلى الأبواب، ولهذا الفقهاء يذكرونه في خاتمة كتبهم، فلا يكون قاضيا إلا بعد أن يكون فقيها مجتهدا، إلا بعد أن يكون فقيها مجتهدا. فاحذر يا طالب العلم أن تكون قاضيا. نعم، القضاة كم؟ 3، 2 في النار وواحد في الجنة. فبعض الطلبة، يعني طلبة العلم، ربما يقضي بين الناس مثلا في الطلاق، في الحضانة، في غيرها. لا تستعجل، لا تستعجل. بعض الناس يفتي في الطلاق عن طريق الهاتف: يا شيخ أنا طلقت زوجتي كذا وكذا. مسائل الطلاق يحتاج أن يأتيك تنظر في حال الرجل، هل هذا الطلاق عن خصومة أو عن غير خصومة؟ فعظموا شرع الله عز وجل في قلوب العامة. بل بعضهم يأتيك ويقول: عندي ولد عمي صاحبة ولد خالته، طلق زوجته. يأتيك بسند طويل ونازل فأحيانا هذه خاصة الخصومات، ولا مسائل النوازل في باب المعاملات يا شيخ، خاصة الآن مع تنوعها ومع تبينها. الآن باب المعاملات قد كثرت نوازله، لو نزلت في كانت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر. بعضنا غفر الله له: يا شيخ فلان لا هذا ربا، هذا لا يجوز. يا شيخ اصبر، اصبر، تحتاج نظر وتأمل. فإياك أن تحرم ما أحل الله، أو أن تحلل، أو أن تحرم ما أحل الله، أو أن تحلل ما حرمه الله. فعلى طالب العلم أن يتقي الله في نفسه، أي لابد يا إخوة من متابعة الأئمة حقيقة في أخلاقهم وعقائدهم، متابعة المؤذنين أيضا في أخلاقهم وديانتهم. وهذا يأتي إن شاء الله في اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ناتي إلى أذان الصبي، أيها الصبيان ما حكم أذانكم؟ الصبي يا إخوة، الصبي إذا كان غير مميز، وضابط التمييز كم؟ قال العلماء 7، وإلا قد يتفاوت. محمود بن لبيد قال أدركت مجة، مجها كما في البخاري، وعمره كم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5. وقالوا المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا هو ضابط المميز، لكن العلماء في الغالب يقولون 7. إن كان غير مميز فأجمع أهل العلم على عدم صحة أذانه، أجمع أهل العلم على عدم صحة أذانه. أما إذا كان مميزا فالصحيح أن أذانه يجزي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وهو قول عند المالكية، وبه قال جماعة من السلف، وقالوا كما أن صلاته تصح، مروا أولادكم بالصلاة 7، وإمامته تصح أو لا تصح على الراجح؟ تصح، من صحت صلاته صحت إمامته، قاعدة، من صحت صلاته صحت إمامته. قالوا مادام أن صلاته قد صحت وإمامته قد صحت فصح أذانه، فصح أذانه. ولهذا يقول الشيخ العثيمين لا نرى وجها لاشتراط البلوغ، لكن الأفضل إخوة ألا يؤذن إلا بالغ. شيخ الإسلام ابن تيمية فصل، قال الأذان الذي يسقط به الفرض، بمعنى قرية ليس لها إلا مسجد واحد وأذان واحد يسقط به الفرض، قال لا، لا يمكن الصبي، لأن الصبي لا يعرف إيش الوقت ولا يعرف علامات دخول الوقت، فلا يعتمد عليه في صيام وصلاة وغيرها. أما إذا كان مع هذا المسجد مساجد أخرى يؤذن فيها الكبار فلا بأس أن يؤذن الصبي، فلا بأس أن يؤذن الصبي، هذا ما نص عليه شيخ الإسلام. لكن نحن الآن يا إخوة، دخول الوقت ميسر أو ليس بميسر؟ العلم بدخول الوقت ميسر الآن، الساعات. أما الزمان الأول يا إخوة في نوع من المشقة، يرقب الشمس خاصة مثلا في وقت الظهر، في وقت العصر، في وقت العشاء، وقت الفجر، المغرب بغروب الشمس، فيحتاج إلى أن يتحين وينظر متى ستجوز الشمس ومتى يميل الظل إلى جهة المشرق مع حسبان في الزوال، خاصة إذا كان في أيام الشتاء. في العصر سينظر طول الشيء بمثله مع حسبان في الزوال إذا كان في الشتاء، ففي نوع من المشقة. أما الآن يا إخوة نحن في نعم، نحن في نعم، فلا بد أن نشكر الله عز وجل عليها. أذان الأعمى، الأعمى يا إخوة هل يصح أذانه؟ هكذا، نعم يصح أذانه. قالوا إذا كان هناك من يعلمه بدخول الوقت، ماذا كان يقال لابن أم مكتوم؟ أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت. فقول أكثر أهل العلم على أن أذان الأعمى يصح، يصح إذا كان هناك من يعلمه بدخول الوقت. وكره أو نقل عن بعض الصحابة، منهم ابن الزبير وابن مسعود الكراهة، وحمل البيهقي كراهتهم على أنه إذا لم يكن هناك أحد معه يعلمه بدخول الوقت، أي إذا انفرد ولم يكن معه أحد يعلمه بدخول الوقت. وهذا القول حكي أيضا عن بعض الأئمة كأبي حنيفة وأصحابه. طيب الآن يستطيع الأعمى يعرف الوقت أو لا يستطيع؟ عن طريق التوقيت، فأذانه صحيح. فقال نسيت أن تكمل فتوى الشيخ محمد رهيم، أحسنت، عن سؤال عن مؤذن يدخن. نعم أحسنت، بارك الله فيك، جزاهم الله خير، أنت وغيرك، فالباب مفتوح للتنبيه يا إخوة. أنا بشر، يأتي الوهم، سبق اللسان والخطأ والزلل، فرحم الله من نبه، رحم الله من ذكر، جزاك الله خير وبارك الله فيك. فالعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، ما هناك غضاضة أبدا أن تأتي وتقول أنت أخطأت أنت كذا، ما في حرج. فالمقصود هو ظهور الحق وظهور الفائدة على الوجه الصحيح، فنحن بشر. وهذه طريقة السلف وطريقة علمائنا، لابد أن نتربى عليها. ولا أزكي نفسي، فجزى الله الأخ خيرا أن ذكرني. فالشيخ محمد إبراهيم سئل عن مؤذن يدخن فأفتى بماذا بمنعه، قال يمنع مثل هذا، يمنع مثل هذا، خاصة في زمنه كان الدخان شبه كبيرة فيه، أو كان كبيرة عظيمة في زمن الشيخ محمد رحمة الله عليه. والآن كما يقال شب عليها الصغير وهرم عليه كبير، بعضهم يخرج من المسجد وفي صرح المسجد يدخن، غفر الله لنا ولهم، ولا شك أنه معصية. طيب انتهينا من شروط الأذان، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. بعض الأسئلة سيأتي الجواب عليها. في بلادنا لا يؤذن الأذان الأول ولا يقال في الأذان الثاني قول صلاة خير من النوم. إذا كنتم لا تؤذنون الأذان الأول والحاكم قد قضى، أو أنك ترى أن التثويب الصلاة خير من النوم يؤتى بها في الأذان الثاني فيؤتى بها في الأذان الثاني، لا حرج، ولكن ننصحك أن تأتي بالأذان الأول. الشيخ الألباني يا إخوة يرى أن الصلاة خير من النوم في الأذان إيش؟ أجيبه الأول. فسأله سائل وقال يا شيخ نحن نؤذن أذان واحد، فلو أتينا بالصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، قال لا لا يجوز، هذه بدعة، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول ولو لم تؤذن. فتنبهوا إلى هذا. أذان الأول لصلاة الفجر هو لتنبيه الناس كما جاء في نص الحديث، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، الذي لم يوتر الذي يريد أن يغتسل يتهيأ. سأل أخونا سؤالا متى شرع، لكن عنده خطأ إملائي، شرع شين واو راء يا عين، نعم هذا زي المدير بعضهم يكتبها بالليش بالواو، لا شرع مغير للصيغة، شين مضمومة وراء مكسورة وعين، شرع الأذان الثاني، بارك الله فيك. أذان الصلاة عرفنا أنه في السنة الأولى على الراجح. أنا ما عندي شيء، الله أعلم، ومن عنده شيء فليفدنا مشكورا. لأن حديث أبي محذورة الذي مر بنا وهو حسن الإسناد أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، وأبو محذورة أسلم في السنة الثامنة. وحديث عبد الله بن زيد لم يكن فيه قول أنس من السنة. فمتى فرض الله أعلم، ومن وجد فائدة من كلام أهل العلم بعض الإخوة، وأنا أنصح نفسي أولا بهذا، في بعض النقاشات بين طلبة العلم أو يأتيك أحيانا بكلام عرض أو خطر على باله أو وسوست به نفسه، لا، دائما في كلامك وفي طرحك وفي مناقشتك حاول أن تأتي بكلام أهل العلم، ما تركوا لنا شيء، لا تأتي بأوهام ووساوس وافتراضات وأشياء وقعت في نفسك. إذا تأخر قالوا لماذا لفظ لا إله إلا الله في الأخير لم يتكرر، الله أعلم، ذكر بعض الشراح بأنه قد سبق شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله. الإباضية كم؟ الإباضية خلافهم ليس بمعتبر لأنهم فرقة من فرق الخوارج، وخلافهم ليس بمعتبر عند أهل العلم. من أذن بدون وضوء يأتي إن شاء الله. هل تصح الصلاة إذا أخطأ المؤذن؟ تصح، لأن الأذان على القول بوجوبه. هل هو واجب في الصلاة أو واجب للصلاة؟ واجب للصلاة ليس واجب في الصلاة. فتنبهوا، اللحن في الأذان ينقسم إلى قسمين، الذي فيه تغيير المعنى قد يكون لحنا جليا، هذا يغير المعنى ويفسد المعنى، هذا يبطل الأذان. أما إذا كان لا يفسد المعنى، كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يفتح هو خبر، أو يقول حيا، فهذا لا يفسد المعنى فهذا أذان صحيح مع الكراهة. وهناك لحن ويأتي إن شاء الله في البدع يراد به التطريب، اللحن يطلق على هذا. وحكم من يصلي في المسجد والمؤذن يلحن ناصحه يا إخوة، قد يقول قائل ابن عمر أنكر عليه أراد زجره، لكن عليك أن تناصحه وأن تبين له وأن تعلمه، خاصة مع الجهل في هذا الوقت. وإن أصر فعليك أن تبلغ الجهات المسؤولة عليه. هل يجوز الصبي الذي عمره 15 سنة، 15 سنة عند الشافعية والحنابلة بالغ، عند المالكية 18، لا 15، هل يجوز أن يكبر تكبيرتين في بداية الأذان؟ جاءت في صحيح مسلم كما ذكرت لكم، والصحيح بأنها شاذة هذه الرواية، والله أعلم. رد السلام للمؤذن حين الأذان، إن كان رده للسلام يأخذ وقتا يسيرا وكان الفصل عفوا يسيرا برده للسلام لا حرج في ذلك. وقد ذكر البخاري أثرا عن سليمان بن سرد أنه كان يتكلم في أذانه، خاصة إذا كان الكلام يسيرا. من له الحق في مسجد ليس له مؤذن يأتي أيضا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلى. أحكام الأذان والإمام. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمام. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمامة، دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشوبي.